إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، إن أمر البدع المحدثات أمر عظيم، والله جل في علاه قد كمل الدين وأتم على عباده النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. قال الله جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد كمل، والله جل في علاه أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبلغ البلاغ المبين، حتى أنه ما ترك أمر خير إلا دل أمته عليه، ولا أمر شر إلا حذر أمته منه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ الرسالة على أتم وجه وأكمل صورة، فمن ابتدع بدعة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه خان الرسالة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. فمقتضى شهادة أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله أن تصدقه فيما أخبر، وأن تأتمر بما أمر به، وأن تنتهي عما نهى عنه، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. ولذلك البدع تعتبر شرا، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول في خطبة الحاجة: وشر الأمور محدثاتها، فالبدع تعتبر شرا. وليس في الإسلام بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم، بل هي نص في العموم. ولذلك البدع التي تنتشر والبدع التي يعمل بها كثير من أهل الإسلام ليست من الإسلام في شيء، من تلكم البدع المنكرة والجرائم البشعة ما يتنادى به الكثير اليوم، وهي بدعة المولد، مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تلكم البدعة التي لم يعرفها صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يتعبدوا الله بها، ولا التابعون، ولا تابع التابعين، ولا أهل القرون الثلاثة المفضلة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والله جل في علاه يقول في بيان مكانة الصحب الكرام: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهذه البدعة، بدعة المولد، لو كانت خيرا، لو كانت فوزا، لو كانت عبادة، لو كانت طاعة، لكان أولى الناس بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو بكر الصديق ما احتفل بمولد صاحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونبيه. أبو بكر الصديق الخليفة الراشد ما احتفل، ولا عمر بن الخطاب، ولا علي بن أبي طالب، ولا عثمان بن عفان، ولا طلحة بن عبيد الله، ولا الزبير، ولا عبد الرحمن بن عوف، ولا أمهات المؤمنين. لم يحتفل أحد بمثل هذه العبادة المزعومة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لم يحتفل التابعون بمولده، لم يحتفل سعيد بن المسيب، ولا الحسن البصري، ولا محمد بن سيرين، لم يحتفل سفيان الثوري، ولا سفيان بن عيينة، لم يحتفل أهل القرون المفضلة، ولم يعد هذا الاحتفال محبة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ دليل المحبة هو الاتباع. قال الله جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا. قال الله جل في علاه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دليلها الاتباع الصادق، امتثال أوامره، اجتناب نواهيه، أن تعمل بما شرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا أن تتعبد الله بالمحدثات والبدع والأهواء: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل مردود على صاحبه. فالمولد وبدعة المولد لم يقم بها أحد من أهل القرون المفضلة، إنما قامت هذه البدعة بعد هذه القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقامها الفاطميون الشيعة الدولة العبيدية في القرن الخامس وما بعده، أقامها الملك المظفر الذي كان في بلدة أربيل الذي أقام الموالد، وهكذا أيضا أقام الموائد، وهكذا أيضا اشترى الأطعمة وأقام الحلوى وأخرج الدواب وأقام القناديل وعطل مصالح الناس ومنافعهم وأنفق أموالا طائلة وأجرى بهرجا عظيما. لما أيها الفاطمي الشيعي؟ من أجل أن يحتفل بالمولد النبوي. ثم أقاموا موالد أخرى، أقاموا مولدا لعلي بن أبي طالب، ثم أقاموا مولدا للحسن ابن علي، ثم أقاموا مولدا للحسين ابن علي، ثم أقاموا مولدا لفاطمة، ثم أقاموا مولدا للمظفر الملك. تعددت الموالد المبتدعة وخاض الناس في أمر مريج من البدع وتعطلت حياتهم. وهكذا أيضا أقاموا موائد للأطعمة، بدع النكراء ما عرفها السلف الكرام، وتوالت في الشر وتمادت وتزايدت حتى صالت بدعة المولد مقام طقوس شركية واستغاثة بالأموات ودعاء لغير الله، حتى صارت القبور تقصد في المولد، وصارت الزوايا أيضا تقصد بالطبول والدفوف، وصارت الذبائح تذبح عند القبر، وصارت الاستغاثات بالأولياء وتقديم النذور في يوم ما يسمونه مولدا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفاقم الأمر شرا وبدعا وشركا وإلحادا، حتى صار يوم المولد النبوي مغنما للكفار لأعداء الله من اليهود والنصارى. يحضره النصارى، يشارك فيه القساوسة والرهبان، يحضرون عند السيدة زينب ونفيسة، ويحضرون عند العيدروس، ويحضرون عند قبر فلان ممن يعظمه أهل التصوف الذين يحفلون بهذا المولد ويقيمون فيه الموائد الكبيرة ويقيمون فيه البدع النكراء، بدعوى أنهم يفرحون بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمولد مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تتفق كلمة المؤرخين في يوم مولده، واختلفوا فيه اختلافا كبيرا على سبعة أقوال، من قائل اليوم الثاني عشر، ومن قائل اليوم الثالث عشر، الرابع عشر، اختلفوا في يوم مولده، وهؤلاء حددوا موعدا. وهكذا أيضا المولد النبوي يعقد فيه القصائد الشركية، كمثل البردة للبوصيري، انظر إلى بعض أبياتها، وهم يزعمون أنهم يعظمون الرسول الكريم من أبياتها، وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن أبياتها يا أكرم الخلق ما لي سواك من ألوذ به، ما لي من ألوذ به سواك، عند حدوث الحادث العممي، فما تركوا لربهم شيئا، يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليفرج لهم الكروب. والله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، ويقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، هؤلاء ينادون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا يملك لهم نفعا ولا ضرا، ويستغيثون به وينزلون منزلته، منزلة الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ويزعمون أنهم يحبون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدعون أنه يحضر مجالسهم ويخرج من قبره، فيأتي عند مجلسهم وتطفأ الأنوار، ويزعمون أنه قد حضر، فيقومون قياما في دجل عظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات وهو في قبره حيا، يعيش حياة برزخية ولا يخرج من قبره إلا يوم القيامة، فيكون أول من تشق الأرض عليه يوم القيامة. يزعمون أنه يخرج من قبره ويحضر مجالسهم البدعية، والله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هؤلاء الذين يدعون محبته يشركون به الله عز وجل ويطلبون الحوائج منه، ويدعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقولون كذبا: لولاك ما خلق الله الأفلاك، ويقولون كذبا: إن محمدا خلق من نور، وهكذا يقولون كذبا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضر قصائدهم، يحضر رقصهم، يحضر دفوفهم، يحضر طبلهم، يهزون رؤوسهم ويجذبون ويرقصون في أمر يضحك الأطفال ويهز رؤوس الحمقى. إنه دين فيه شبه باليهود، بل هم على خطى اليهود في طقوسهم، في دجلهم، وعلى طريقة الشيعة في مقتل الحسين، إذ يظهرون جنونا يضحك أهل الكفر عليهم. ولذلك محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند هؤلاء دجل وطقوس شركية واختلاط بين الرجال والنساء، الفسقة يطربون بيوم المولد والفجر يحضرون لما يجتمع من النساء والرجال، فكم قد حصل من حوادث مبكية ومن حوادث وفجائع انتهكت فيها الأعراض وشربت الخمور في أوقات ما يسمونه مولدا، وهكذا أيضا كم قد تسلقوا بدعوى المولد على أموال الناس يأكلونها سحتا، فسدنت القبور يتشوقون ليوم المولد كي تمتلئ البطون والجيوب، وسدنت القبور يفرحون بالمولد فالأموال طائلة والأكل كثير والاجتماعات على الطرب، والأغاني التي أدخلوا فيها أدوات الطرب يجذبون بالأبيات الشركية والقصائد الشركية، ويزعمون محبة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سل عن صلاة الجماعة والجمعة، سل عن السنة واتباعها، سل عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياتهم. أما الصلوات فلا يشهدونها إلا نادرا، أما صلاة الفجر فهم غياب عنها، وهكذا أيضا أما الجمعة فيصلونها في مساجد بها قبور، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لما ذكر له في كنيسة في أرض الحبشة من صورها وتصاويرها الجميلة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله، فانظر إلى مساجدهم تجد القبور مشيدة مزينة بالرخام والستائر والأضواء، فإذا جاء المولد رأيت الطقوس الشموع القناديل، رأيت ذدبا ورقصا، رأيت رؤساءهم من شيوخ الضلال ومن زعماء الشرك والبدع، رأيتهم تقبل أيديهم ويركع عند أقدامهم ويحملوا على الرؤوس ويدعون أنه مولد نبوي. كذب، لأن هؤلاء اتخذوا مولد النبي زعموا مطية أن يضحكوا على أهل الإسلام وأن يستدروا من أموالهم ويفسدوا عقائدهم. انظر كم يجتمع عند المولد في المسجد، وانظر كم يجتمع في المسجد عند الصلوات الخمس. لماذا تكذب؟ تحبه؟ هل تحبه؟ أين اتباعك له؟ أين اقتداؤك به؟ أين عمارة بيوت الله؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لكن أنتم تعمرونها متى؟ ليلة المولد تأتون زرافات ووحدانا، بطونكم تسبقكم وملاعقكم في جيوبكم، والدفوف والطبول والراقص صار سنة وصار هدى وصار إيمانا وصار استقامة وصار ولاية وصار قربة. أف لعقول تذنت إلى أن صار الحال على مثل هذا الحال. المولد النبوي عند أهل الإسلام وعند القرون المفضلة لا عبادة فيه، لا صلاة، لا صيام، لا تسبيح، لا تهليل، إلا ما يكون من شأن المؤمن في غيره من الأيام. أما هؤلاء اتخذوه عيدا، اتخذوه عيدا قد لا يشهد صلاة عيد الفطر لا يضر، قد لا يشهد صلاة عيد الأضحى لا يضر، قد لا يشهد عيد يوم الجمعة صلاة الجمعة لا يضر، أما ليلة المولد فيجري على قدميه وعلى ركبتيه، بل لو ساغني يمشي على رأسه لجاء إليها الليلة التي يكبر فيها اللحم، والليلة التي الأطعمة اللذة وطاب والعصائد على كل صنف ولون يستجلبون الأطفال ويغررون بالنساء، وهكذا أيضا على سنن الشيعة. فإن الذي أقام المولد يا قوم هم العبيديون، هم الفاطميون، هو قائد إربيل الذي كان في زمن الدولة الفاطمية، هذا التاريخ الذي دون، اقرأ ما كتبه ابن كثير في البداية والنهاية، اقرأ ما كتبه ابن خليكان في وفيات الأعيان، اقرأ في كتب التواريخ من أجل أن تعلم من أين فجعت أمة الإسلام بهذا المولد المبتدع. ثم لا تغفل، هذا المولد تشبه بالنصارى في عيد ميلاد المسيح، النصارى يحتفلون بيوم ميلاد المسيح عيسى بن مريم، فتأسى بهم هؤلاء فجعلوا عيدا لميلاد محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تشبها بالنصارى والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن تشبه بقوم أكمل فإنه منهم، والله جل في علاه يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أما هؤلاء على سنن النصارى حذو القذة بالقذة، لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن القوم إلا هم. يفرح اليهود اليوم بأعياد المولد، يشاركون في مصر الأقباط عند السيدة زينب، الأقباط النصارى عند السيدة نفيسة، وهكذا في السودان يشاركون الصوفية في موالدهم ويحتضنون رئيس الطريقة الصوفية. أما المسابح فقد جاء يومها، قد جاء يومها. المسبحة طولها متر ومترين وثلاثة أمتار، والشيخ على كرسي وهم يقبلون رأسه، يقبلون يديه، يركعون عند رجليه، وهكذا أيضا يقدمون له الأموال وتدفع الأموال الطائلة. عباد الله، معاشر أهل التصوف، أين أنتم من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تقتضي الاتباع؟ قد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ربه، يقول الله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أين التأسي؟ إذا قلت له تأسى بنبيك في إطلاق لحيتك، ألم تكن له لحية تملأ صدره؟ أبا. إذا قلت له تأسى بنبيك في المحافظة على الصلوات الخمس في المسجد، أبا. إذا قلت تأسى بنبيك في مفارقة الاختلاط والبعد عن مصافحة النساء، أبا. إذا قلت تأسى بنبيك في تعظيم حدود الله والاستقامة على شريعته، أبا. ويوم المولد، يوم المولد ظهر الحب كله وظهر الولاء كله، كاذب. ولاء للبدعة وحب للأهواء، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، هو الهوى الذي يتخطف هؤلاء حتى في ليلة المولد يسهرون إلى ساعة متأخرة وهم يدعون الأولياء: يا عيدروس، يا قادري، يا جيلاني، يا تيجاني، ويقومون تارة ويقفزون تارة ويبكون تارة. فإذا جاءت صلاة الفجر وأذن المؤذن، حي على الصلاة، حي على الفلاح. لا أحد، لا أحد. أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبوا. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، والقوم لا عشاء ولا فجر، بل لا ظهر ولا عصر. ثم يزعمون حب النبي: يا حبيبي يا رسول الله ما أكذبك، يا حبيبتي يا قصعة العصائب، يا حبيبتي أيتها اللحوم، يا حبيبتي يا أيتها المسبحة، يا حبيبي يا طواف على القبر، يا حبيبي يا استغاثة بغير الله. هذا حبكم، هذا حبكم. لما تكذب؟ لما تكذب؟ لو كنت صادقا لكنت مطيعا. إن المحب لمن أحب مطيع. فضحتم، فضحتم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي اتباع هذا؟ أي اتباع هذا؟ تريد أن تتعرف على الاتباع؟ اسمع، كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يطيقون النظر إلى وجهه إجلالا وتعظيما، وكانوا لا يعصونه في أمر، إذا أمر أمرا ابتدروه، وكانوا لو تنخم أحدهم نخامة ألقى يده فدلك بها جسمه تبركا. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أمر النبي صلى الله عليه بأمر سارعوا إليه وسابقوا إليه. أمرهم أن يغيروا القبلة وهم في الصلاة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، استداروا وهم في الصلاة. ولما نزل تحريم الخمر نادى منادي رسول الله أن الخمر قد حرمت، فأريقت في طرق المدينة وفي سكك المدينة امتثالا. لما رأى رجلا في إصبعه خاتما من ذهب فأخذ النبي الخاتم وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ثم ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. فقال الصحابة للرجل: خذ خاتمك، خذ خاتم الذهب فانتفع به. قال: والله ما كنت لآخذه وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. امتثال صادق لما نزلت آية الحجاب: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. نساء الأنصار أخذن خمرهن فشققنها شقين فاختمرن بها. امتثال، اتباع، انقياد، انقياد تام. قدموا محبة نبيهم على محبة النفس، على محبة الولد، على محبة الأهل، على محبة المال. هذا عمر يقول: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: ونفسك يا عمر؟ قال: ونفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر أحب نفسي التي بين جنبي. انظر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي، من ولده ووالده والناس أجمعين. أما أنت فشيخك أحب، شيخ الطريق إذا غضب ضاق صدرك، سالت دموعك، جئت عند قدمي تتوسل: شيخي، سيدي، مولاي، لا تغضب علي، لا تغضب علي، أقبل قدميك، أقبل ركبتيك، أقبل وجنتيك. نعم، والبكاء، الدموع، ارضى عني يا سيدي، فديتك بولدي، فديتك بابنتي، فديتك، فديتك. أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالسنة معظمة. اسمع، اسمع، كيف كانوا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما، تبجيلا، انقيادا، إكراما. حدث عبد الله بن عمر بحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ولده بلال: والله لنمنعهن. فقال عبد الله بن عمر: أقول لك قال رسول الله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وأنت تقول والله لنمنعهن. فسبه سبا سيئا. ما قال ولدي، لا، ما قال أحبه، لا، ما أعرض عن الإنكار عليه، لا. فالسنة معظمة، ولا تقابل السنن إلا بالاتباع. ولو كان الولد، ولو كان فلذة الكبد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أولادهم، من أموالهم، بل من أنفسهم. ولما حدث عبد الله بن مغفل بحديث وقد رأى قريبا له يخذف، والخذف أن تأخذ حصى صغيرة فترمي به، قال له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخذف، وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، إنما يكسر السن ويفقى العين. عاد قريبه فخذف، قال: أقول لك نهى رسول الله عن الخذف وتخذف؟ فهجره، هجره، لم يكلمه أبدا. انظر إلى السنة، انظر إلى تعظيمها، انظر لعظام محبتهم لرسول الله، منهج حياة. أما أنتم ليلة واحدة تقابلون السنة بالبدع، تقابلون طاعة النبي بمعصيته، اختلاط بين الرجال والنساء. لو أنك رأيته لرأيت أمرا منكرا. تحضر النسوة تلبس البناطيل والقصير والروائح والعطور والمردان أيضا يأتون بهم ويعانقونهم ويقبلونهم فرحا بالمولد. وهكذا أيضا تتعاطى الخمور. أما السحر والشعوذة والحجابات فحدث ولا حرج. أما القصائد، الأغاني، الراقص، الدفوف، الطبول، فهي من مراسم المولد، إذ لا مولد إلا بها، ثم يسمونه دينا على طريقة الشيعة. عند مقتل الحسين، يا قوم أفيقوا أفيقوا، فإن الكفر الصراح في هذه الموالد، وإن الشرك البين في هذه الموالد، وإن الضلال الذي لا يتمارى فيه في هذه الموالد. ثم يزعمون أن أهل السنة لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذبت وأنت كذبت وأنتم كذبتم. إن السنة معظمة في قلوب أهل السنة، وهم يعضون عليها بالنواجذ ويقيمون الولاء والبراء عليها. من أحبها وعظمها أحبوه، ومن أبغضها ونفر عنها أبغضوه، ولو كان أبا أو أخا أو أما أو أختا أو ابنا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. انظر المولد اليوم، مفرقعات متفجرات، انظر بماذا تستعد المستشفيات عند يوم المولد، انظر ماذا تستعد هيئات المطافي والسلامة، انظر بماذا يستعد مراكز الشرطة. أهذا مولد تراق فيه الدماء؟ أف لكم تغتنمون هذا اليوم من أجل أن تبيعون فيه هذه المتفجرات وهذه المفرقعات، فتراق الدماء وتجرح الأرواح وتروع القلوب. فكم من مريض اشتد مرضه، مرض ضغط، مرض سكر، مريض في العناية، مريض عنده صداع. آذيتم المؤمنين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فليهنأكم معاشر التصوف، هذه الدماء التي تراق وهذه المفرقعات وهذا البلاء الذي عم وطن، وأنتم تدعون أنكم تحبون رسول الله، كيف يكون ذا؟ ولذلك المولد النبوي بدعة منكرة، يجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم والدعاة إلى الله أن ينكروا هذه البدعة المنكرة وأن يحاربوها بالليل والنهار وبالعشي والإبكار، في المساجد، في حلق العلم، في الصحف، في الجرائد، أن يؤخذ على أيدي السفهاء وعلى دعاة الشرك في هذا البلد المسلم، دعاة القباب والأضرحة، المجانين، الدراويش، المرضى، السفهاء، يخرجون في الطرقات الطبل والدفوف والراقص في وجوههم ظلما وتغشاهم قترا. ما هذا؟ ما هذا؟ أهذا دين؟ أهذا دين محمد؟ أهذا دين الصحابة؟ أهذا دين التابعين الذي ملأ الدنيا، الذي هزم قيصر وكسرى الروم والفرس، الذي أعز الله به المسلمين؟ هذا هو الدين؟ ولذلك أعداء الإسلام يفرحون بهذا المولد ويدعمونه بالأموال ويدعمونه برسائل التهنئة: نهنئ زوايا الصوفية، نهنئ النقابات الصوفية، نهنئ الفرق الصوفية، نهنئ الجماعات الصوفية باقتراب عيد المولد. لماذا يفرحون به؟ لماذا يفرحون به؟ لأنه عيد يبعد المسلمين عن دينهم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإياك يا مسلم أن تشاركهم في بدعهم. يا أصحاب المتاجر اتقوا الله، فإنه لا يجوز لك أن تبيع القناديل مالا محرما. مالك حرام، تأكل سحتا، تأكل حراما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يأتي زمان على أمتي لا يدري الرجل أماله من حلال أم من حرام. مالك من حرام إذا بعت القناديل، إذا بعت المتفجرات، خط لوح، وأيضا نجوم الليل وغيرها، مالك حرام. وإذا بعت أيضا أخميسة، أيضا مالك حرام. وتعين على البدع وتشارك في الآثام. الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت تحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه البدع. لا يقبل الله منكم صرفا ولا عدلا. يحاربون السنة، يحاربون ما عليه الصحب الكرام. أأنتم أعظم اتباعا من الصحابة الكرام؟ أأنتم أعلم؟ أأنتم أهدى؟ أأنتم أحكام؟ ما لكم؟ ولذلك الزوايا مأوى البدع، مأوى تعظيم القبور وتشييد الأضرحة، الزوايا مأوى الأذكار المبتدعة والطقوس البدعية، الزوايا يجتمع فيها الدراويش وسدنة القبور ليأكلوا أموال الناس بالباطل، الزوايا انظر ماذا فيها. تأمل حال هؤلاء الذين يترقبون المولد إذ بطونهم ستمتلئ حراما، جيوبهم، خزائنهم، يطوفون على التجار ولا على أرباب الدولة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعمروا زواياهم ويشيدونا كي تظل عقيدة المسلمين رجالا ونساء، كبارا وصغارا، كي يفسد توحيدك، يفسد دينك، يفسد إيمانك، يفسد اتباعك. يا معشر المسلمين، العلم، العلم هو الذي يخافه هؤلاء. قال الله، قال رسوله: يرتعد، يهتز رأسه، تهتز يداه، يخفق قلبه. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، يصرع. يلبسه جني، تجده حائرا إذا سمع قال الله، قال رسوله، ويرقص ويتمايل إذا سمع. وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. يرقص إذا سمع. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. يطرب إذا سمع شيخه يقول وشاذلا وعيدروسا وقادريا وشيخنا مولانا، انظروا قد جاء النبي، حضر النبي، أطفئ الأنوار. ويقومون، يقومون. ما أحوج هؤلاء إلى ما أن يصفعهم على أعناقهم جهلا، جاهل، أحمق، كذاب، دجال. تريد أن تمرر عقيدة الشرك، وتريد أن تمرر عقائد الضلال إلى قلوب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا رسولا. ثم يقرأ قول الله عندنا دليل على أن المولد جائز. ما هو؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال العلماء بفضل الله، فضل الله الإسلام والسنة، هذا فضل الله، فبذلك فليفرحوا. فبذلك فليفرحوا ما معناها عندهم؟ فليرقصوا، فليجذبوا، فليغنوا، فليختلطوا مع النساء والمردان. لذلك معاشر الأحبة، يجب أن تنشطوا يا طلبة العلم، أكشفوا أقنعة الباطل، وبينوا ضلالهم، وبينوا حقيقة زوايا الكذب. الزاوية للطريقة العيساوية. إيش الطريقة العيساوية؟ ألم تكتفوا بطريقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ خط لكم خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، وخط على جنباته خطوطا قصيرة وقال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله عز وجل، ما هو؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالسبيل واحد والصراط واحد، لكن هؤلاء إلى التيجانية عندهم طريق. ثم لا تصدق أن الصوفية يأمرون بمعروف أو ينكرون منكرا. الصوفية في العهد القديم كان النظام يستخدمهم في محاربة السنة وأهلها. المهم أن تبقى الزوايا والأضرحة، بل عندهم هيئة مخصوصة للأضرحة والزوايا وطرق الصوفية، فهم حرب على السنة وأهلها منذ القدم. لا يعرفون توحيدا لله، بل هم دعاة شرك، ولا يعرفون اتباعا صادقا. الولاء لشيخ الطريقة والتوبة لمن؟ التوبة لمن؟ لشيخ الطريقة. أفلا يتوبون أكمل إلى الله ويستغفرون؟ هؤلاء إلى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هؤلاء إلى التوبة إلى الشيخ، إذا رضي فستدخل الجنة من أبوابها الثمانية. إذا كان الشيخ غضبان فلا جنة، ولذلك تكثر عندهم الرؤى والمنامات، الرؤى والمنامات، ويلبسهم الشيطان ويأتي لهم الشيخ في المنام، وما تدري إلا والذبح عند القبر، وما تدري إلا وأرصد وأموال لسدنة القبر والقائمين على الزوايا، وما تدري إلا ويغدون ويروحون على التجار. التاجر لا بد من التاجر، لا بد من التاجر. لماذا؟ ليؤمنوا لقاءاتهم، ويؤمنوا مواليدهم، ويؤمنوا احتفالاتهم البدعية. فلذلك يجب أن تعلم أن ما يفترونه أنه فرح بميلاد النبي كذبتم. لو كنتم صادقين أين الجمع والجماعات؟ لو كنتم صادقين من أين لكم هذه القصائد والأناشيد والراقص والدفوف؟ هل أنشد عمر بن الخطاب؟ هل رقص الصحابة؟ أهل بنوا أضرحة وبنوا على القبور؟ من مات بنوا على قبره مسجدا؟ هل أدخلوا القبر إلى المساجد؟ تدعون كذبا وتريدون أن تفسدوا عقائد أهل الإسلام. فمن شؤم بدعهم ما تراه اليوم، مفرقعات، متفجرات. اذهب إلى المستشفيات لترى الدماء التي تسيل والحروق التي تصيب الأبدان والعيون التي تفقع والأصابع التي تقلع. فيا ويلكم، يا ويلكم، وأنتم تدعون أنكم تفرحون بميلاد النبي، وأنتم تفرحون لبطونكم، وتفرحون بشرككم واستغاثتكم بغير الله، وبدعائكم للأولياء بل للدراويش. فإن الولاية عندكم ليست الولاية الشرعية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أكمل. الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما هؤلاء الذين كانوا مبتدعا وكانوا يدروشون، هؤلاء هم الصوفية، ضحكة على مر الأزمان، ذناب لأعداء الإسلام. كان في وقت الغزو الإيطالي الصوفية يرحبون بالدفوف والطبل بكريستياني، اسمه هكذا يا إخوة، هكذا اسمه، بالصور. التاريخ لا يكذب. وهكذا أيضا لما جاء الفرنسيون لغزو تونس قال الصوفية هذا الغزو بقدر الله، فلا ينبغي أن نواجه قدر الله، علينا أن نبقى في الزوايا ومع الأضرحة والقباب، مع سيدي فلان ومولايا فلان، مع الموائد والموالد. فاجتاح الفرنسيون بلاد تونس المسلمة القيروان التي كانت معقل علم. الصوفية ذناب، لكل أحد، بل ذنب لليهود والنصارى، واليهود والنصارى يعبثون بهم كالدمى أو كالبيادق على رقعة الشطرنج. أنصح أهل التصوف أن يأخذوا حقائبهم وأن يأخذوا أمتعتهم وأن يرحلوا من هذا البلد. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. أنصحهم أن يغادروا، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تملأ الدنيا، واتباع الصحابة المهتدين يملأ الدنيا. وقال الله وقال رسوله تهز عروش التصوف وتسقطها هباء، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ونقذف بالحق على الباطل أكمل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. سقط التصوف وانهار ولا مقام لهم، تفطن أبناء الإسلام ونساء الإسلام لموائد الكذب وموالد البدع المحدثة. يا قوم، هل فعل هذا أبو بكر الصديق؟ أجب أيها العيساوية، أجيبوا. التيجانية، أجيبوا. الجعفرية، أجيبوا. النقشبندية، أجيبوا. الخليلية، أجيبوا. فعله عمر بن الخطاب، فعله عثمان. أنت أحب لرسول الله من أبي بكر الصديق؟ هل ستقول نعم؟ هل تستطيع؟ هل تقوى أن تقول هذا؟ خير أهل الإيمان وخير الناس بعد الأنبياء لم يقم مولدا ولا مأدبة ولا اجتماعا لمولد النبي. ماذا تفسر؟ الصحابة عندهم جفوة؟ ماذا ستفسر؟ عندهم بعد؟ ماذا ستفسر؟ عندهم قسوة؟ إياك، إنك تسير في طريق الضلال، طريق مظلم، ولقد بات الأمر مكشوفا وتزلت الحقيقة بأمر الله. ما أنتم إلا ذنب للباطل، وما أنتم إلا دعاة شرك وضلال. فخير لكم أن تتوبوا، وخير لكم أن تراجعوا دينكم، وخير لكم أن تعظموا سنة نبيكم. إن كان الأمر نزاع واختلاف فتحاكموا إلى الكتاب والسنة. قال الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء أكمل فحكمه إلى الله. ما تريدون أن تقبلوا قال الله وقال رسوله؟ تحبون القصص والحكايات، بينما شيخنا يمشي في الطريق إذ هاتف يسمعه، وهكذا أيضا شيخنا طار في الهوى ومشى بقدميه على الماء، شيخنا الولي الصالح جاءت الكعبة عنده فطاف عليها سبعة أشواط. هذا الشيخ، هذا هو الشيخ. علقتم قلوبكم بالكذب والبهتان وتركتم قال الله وقال رسوله. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم الأكل من المأكولات؟ التي تقدم لنا من بعض الجيران والأصدقاء في يوم المولد البدعي لا يجوز لك أن تأكل منها ولا أن تشاركهم في هذه البدعة المحدثة المنكرة. الواجب أن تنصحهم وأن تذكرهم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لا تجالسوهم ولا تأكل معهم، لا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. ما ردكم على من يقول إن بدعة المولد النبوي بدعة حسنة، ويستدلون بنعمة البدعة؟ ليس في دين الله بدعة حسنة. اليوم أكملت لكم دينكم كمل، وأتممت عليكم نعمتي تمت، ورضيت لكم الإسلام دينا. وهكذا النبي يقول: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وهكذا يقول: فإنه من يعش منكم في آخره وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، ولا ريب أن بدعة المولد محدثة باتفاق أهل العلم والمؤرخين. متى بدأت؟ في أي قرن؟ القرن الأول. أجب، قم يا بني قم، قم أنت. القرن الخامس الهجري، صحيح. بطل يا بني، من أحدث هذه البدعة المنكرة؟ العبيديون، الفاطميون، بطل. أحسن، خذ هذا لك ما شاء الله، أسئلة وأجوبة في العقيدة. طيب، إذن هذه البدعة وقعت في القرن الخامس وما بعد، ابتدأ الفاطميون الشيعة، العبيديون الشيعة، بل الرافضة. طيب، ما حكم اتخاذ يوم المولد عطلة رسمية حيث تقفل الدوائر الحكومية أو تقفل الدوائر الحكومية أبوابها؟ ما يجوز اتخاذ يوم المولد عطلة، ما يجوز، بدعة، أعوذ بالله، ويفتحون لها مجال العطل، فليتق الله. أقوام يؤيدون البدع وينصرونها ولو من طرف خفي. أجل، بعض الساسة يريدون أن يوم المولد ربما تحدث فيه يعني مفرقعات، تفجيرات، رصاص، قد يكونوا يخافون على الناس، قد يكون هذا له وجه، لكن من حيث الأصل لا يجوز أن يعطل الناس في يوم هذه البدعة. أرجو من طلاب العلم أن ينشطوا، نجد في هذا الوقت الأخير أو المتأخر كسلا وفتورا. أين تلكم الأيام؟ أين؟ جاء السؤال عن العصيدة الآن، هل الأكل من المأكولات المخصصة بيوم المولد جائز؟ قلنا لا. قال: وما حكم العصيدة صباح يوم المولد؟ لا يجوز، بدعة، لا عصيدة ولا رشدة، ايش ايضا يا اخوان؟ كسكسي، ولا كسكسي ولا شيء، حياتك طبيعية، ما كنت تأكله. اما ان تتقصد العصيدة في يوم المولد أنت مشارك لهم في بدعهم، وعليك وزر وإثم. هناك أخت عامية تشتم وتسب السلفية مما سبب ذلك، وهي الآن موجودة نرجو من هذه الأخت أن تتقي الله عز وجل، فالسلفية دين الله، هي طريقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة الكرام وأهل القرون المفضلة، والسباب محرم، فكيف إذا كان السباب لدين الله ومنهج نبينا والصحب الكرام؟ من سب دين الله أو استهزأ به أو تنقصه فإنه يعتبر كافرا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فنرجو من هذه الأخت أن تتوب إلى الله جل في علا. وكون بعض السلفيات تقع منها أخطاء أو معاملة سيئة فهذا يرجع عليها، والسلفية مما تفعله براء. إذا أخطأ أخ سلفي تشتم السلفية؟ أعوذ بالله، ما يجوز لك الشتم، فالمؤمن ليس بسباب ولا لعان ولا طعان ولا بالفاحش البذي. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن إذا كان هناك عيب في شخص ينتسب إلى المنهج السلفي فالعيب فيه، ليس العيب في السلفية دين الله. وعلى إخواننا أهل الاستقامة الطيبين أن يتقوا الله في معاملة إخوانهم، وينبغي أن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة، بالصبر والحلم والتؤدب والتأني. والأخوات السلفيات أيضا ينبغي أن يكن متحببات لأخواتهن كي يعلمنهن العلم الصحيح ويحرصن على هدايتهن. ربما بأخلاقك وتصرفاتك تكونين سببا في سب المنهج السلفي، لا، فليكن الواحد منا قدوة حسنة يهدى أو يهتدى بأخلاقه ويقتدى بأحواله. والقدوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انتهى الوقت. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.